الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبة الكرام، حياكم الله في المجلس السادس عشر من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من صفر 1440 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد بر رؤوف رحيم. من فترة من عدة دروس مررنا بجملة من الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الواسطية، وفيها بعض الأسماء والصفات، فيها بعض الأسماء والصفات، واستنبطنا من آيات السابقة الصفات الواردة في هذه الآيات. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر سبع آيات، ذكر سبع آيات كلها في صفة واحدة من صفات الله، مع أن فيها صفات أخرى، لكن ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى بسرد هذه السبع آيات ما قصده صفة واحدة، فنحاول أن نستنبط هذه الصفة التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بسياق هذه الآيات السبع هنا، ثم نستنبط بعد ذلك الصفات الأخرى غير هذه الصفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، هذه سبع آيات يراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت من خلال هذه الآيات السبع صفة من صفات ربنا جل وعلا. ما هي؟ صفة الرحمة، صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، ونثبتها لله جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. قد يقول قائل إن المخلوق أيضا تثبت له الرحمة، المخلوق يرحم، فكيف تشبهون الخالق بالمخلوق؟ الجواب أن الرحمة لله على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، ورحمة المخلوق على ضعفه ومسكنته، ففرق بين هذه الرحمة وهذه الرحمة. لا يلزم من إثبات صفة الرحمة لله جل وعز أن رحمتك رحمة المخلوق، كما في بقية الصفات، وهذه قاعدة في كل الصفات، ليست خاصة بهذا الصفة بل في كل الصفات. الصفة التي نثبتها لله جل وعز وهي ثابتة للمخلوق، يقول: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، أما المخلوق فهو ضعيف فقير مسكين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ منها صفة الرحمة لله جل وعز. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يؤخذ منها أيضا صفة الرحمة لله جل وعز. ثم إن هذه الآية فيها شيء زايد على بقية الآيات بالنسبة لصفة الرحمة، من يستنبط لنا ما هو الذي جاء في هذه الآية زائدا على بقية الآيات؟ يعني هذه الآية فيها أكثر من وصفه جل وعز بالرحمة، هو موصوف بالرحمة وأكثر من ذلك. الآية دلت على إيش محمد؟ على السعة، ساعة رحمة الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما أن الآية دلت على صفة أخرى من صفات ربنا جل وعز وهي صفة العلم، ودلت على أكثر من ذلك أن الله موصوف بسعة العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. أيضا نثبت منها صفة إيش؟ صفة الرحمة لله جل وعز. لكن قد يقول قائل أن الرحمة المذكورة في هذه الآية هي الرحمة بالمؤمنين، هي الرحمة بالمؤمنين، يعني الرحمة الخاصة، فهل نثبت لله رحمة خاصة ورحمة عامة أو لا نثبت إلا الرحمة الخاصة؟ الجواب ما هو؟ نثبت لله سبحانه وتعالى، نعم محمد، نثبت لله سبحانه وتعالى رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة الخاصة التي جعل الله لأهل الإيمان ما جاءت في هذه الآية، وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة الخاصة، هذه الرحمة الخاصة. الرحمة العامة هذه شاملة لكل الخلق، هذه شاملة لكل الخلق، فإن من رحمة الله تعالى بالخلق أن الله سبحانه وتعالى متعهم بالصحة والعافية وأعطاهم الرزق والمال وما سوى ذلك مما أغدق عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى رحمهم بذلك، ولو لم يرحم الخلق ما استطاعوا أن يبقوا على وجه الأرض لحظة واحدة. إذن نثبت الله سبحانه وتعالى صفة الرحمة، الرحمة العامة لعموم الخلق في الدنيا، ونثبت أيضا صفة الرحمة لله لكن الرحمة الخاصة لأهل الإيمان، الرحمة الخاصة لأهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم رحمة خاصة في الدنيا بأن رحمهم وهداهم للإيمان وأسعد قلوبهم، وفي الآخرة أنه ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. بعد ذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، فهذا أيضا دليل على ماذا؟ على إثبات صفة الرحمة لله جل وعز، لكنها تفضل منه جل وعز، والذي كتبها على نفسه ولم يلزمه أحد من الخلق بذلك، إنما الله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه بذلك، وهو الغفور الرحيم. كذلك فيها إثبات صفة الرحمة لله جل وعز، وكذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. طيب أسألكم بعد ذلك عن الصفات الأخرى غير صفة الرحمة المثبتة من هذه الآيات السبع، المثبتة من هذه الآيات السبع. نعم، مجموع الصفات في هذه الآيات سبع صفات، منها الرحمة كما سبق، بقي ست صفات مستنبطة من هذه الآيات، فما هي هذه الست؟ رفيق، نعم، إيش؟ الكتابة، نعم الكتابة، من قوله جل وعز، من قوله جل وعز كتب، يعني الله على نفسه الرحمة، ومن ذلك، ومن ذلك نعم المغفرة، من قوله وهو الغفور الرحيم، وكذلك صفة مر علينا قبل قليل، صفة الرحمة، وأوسع من ذلك سعة الرحمة، سعة الرحمة، وكذلك سعة العلم، سعة العلم، سعة العلم. فهذا أكثر من أن يوصف الله بالعلم أو بالرحمة. الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة واسع العلم. ومن هذه الصفات أيضا إبراهيم خير حافظ، خير حافظ، الحفظ، الحفظ، فهو الحافظ سبحانه وتعالى. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه من صفات الله جل وعز. بقي أيضا من صفاته، نعم، أنه أرحم الراحمين، أنه أرحم الراحمين. فنثبت صفة الرحمة، ونثبت سعة الرحمة، ونثبت أيضا أنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وقوله جل وعز كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه هي صفة الكتابة كما سبق، فنثبتها لله جل وعز. لكن انتبهوا، الكتابة تأتي على وجهين. الوجه الأول كتابة شرعية، الوجه الثاني كتابة كونية. لا بد أن نفرق بينهما. الكتابة الشرعية المتعلقة بالشرع، متعلقة بالشرائع والأحكام، كتب عليكم الصيام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذلك قوله جل وعز كتب عليكم القصاص في القتلى، الله هو الذي كتب ذلك. فهذه كتابة شرعية متعلقة بالشرائع والأحكام. اثنين، الكتابة الكونية، هذه ليست متعلقة بالشرائع والأحكام، إنما متعلقة بالكون والأقدار. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، الذي يقال في الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة الكونية هو الذي مر علينا من قبل في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. تذكرون هذا، أن الإرادة على وجهين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وكذلك الكتابة كتابة شرعية وكتابة كونية. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر قوله جل وعز، نعم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هي الصفة المستنبطة من هذه الآية؟ سليمان، يعني صفة الرضا، كذا صفة الرضا. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الرضا، ورضوان من الله أكبر. لكنه يرضى عن من؟ كما بين القرآن، عمن يرضى؟ نعم، يرضى عمن؟ عن أهل الإيمان، رضاه عن أهل الإيمان. اذكروا لي آيات أخرى جاءت في رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، ارفع صوتك. صح، لقد رضي الله عن المؤمنين، وكذلك، نعم، تميم، ارفع صوتك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني كما في البينة وفي غير البينة أيضا، وكذلك، نعم، نعم، نعم، عبد الله ارفع صوتك. ذلك الفوز العظيم في أي سورة؟ في سورة التوبة، ما هي الآية المصاب؟ أو التي قبلها، أولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. المقصود أننا من ذلك نثبت هذه الصفة لله جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة، يعني في الآخرة، يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. الشاهد من الحديث في قوله ماذا؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذه من صفات ربنا جل وعز أنه يرضى، لكن بين القرآن أن هذا الرضا هو عن أهل الإيمان، كما أن هذا يقابله ماذا؟ يقابله السخط، والسخط على من؟ كما سيتبين هذا إن شاء الله لاحقا، على أهل الجحود والكفران. والمقصود إثبات هذه الصفة لله صفة الرضا، وأنه يرضى عن المؤمنين، كما بين القرآن أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن بعض الصفات أو العبادات أو الأعمال، كما بين القرآن أنه يرضى عن الأشخاص اللي هم أهل الإيمان، كذلك بين القرآن أن الله يرضى عن بعض الأعمال. ما هي؟ أو أذكر مثال على ذلك؟ نعم، يعني رضاه عن، صح، رضاه عن الإسلام وأنه هو الدين الخالد الباقي، هذا صحيح. وكذلك تضر، هذا سبق معنا، وهذا الرضا عن الأشخاص، لكن أريد الرضا عن الأعمال. نعم أحسنت، وإن تشكروا يرضه لكم، فهذا شكر، فهذا رضا عن الأعمال، رضا عن الشكر، وأنه يرضى لعباده الشكر. إن الله لا يرضى، نعم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل، صح صحيح، إن الله يرضى، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. وكذلك كذلك إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وللحديث بقية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.